الدين لا تسمح لأحد يفتح دكان إلا بعد ما يقدم فحص بالمعاملات بالبيع والشراء والرهن والربا والكذا مشان ما يقع بالمخالفات الشرعية. ما تسمح له. هي مرت معي العبارة بس نسيان بالضبط وين مكانها، بس أظنها بالإحياء. والحمد لله رب العالمين. ناصر في الحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين. العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رهن والدنانير فان رهنت بجنسها فهلكت سقط مثلها من الدين. كذلك كل مكيل وموزون وان اختلفا في الجوده والرداء. ويصح برأس مال السلم وبدل الصرف، فإن هلك قبل الافتراق تم الصرف والسلم وصار مستوفيا، وإن افترقا والرهن قائما بطلا. ويصح بالدين الموعود فإن هلك هلك بما سمى. ويصح رهن الدراهم والدنانير لتحقق الاستيفاء منها فكانت محلا للرهن. صح الرهن انه انا الك معي شو هي 10 ليرات، والعشر ليرات دين سواء اشتريت منك ضاعة او قرض او تزوج انسان المؤجل مهر المرأة، قال له هات اعطينا، قال له هلا مو ميسور، خود هي هالعشر ليرات. فهذا من جنسها، هن الدينات 10 ليرات ذهب، حطيت عندك 10 ليرات ذهب، ايه بركي انا هدولي ما بدي بيعون، بركي استعرتهم من ولدي ورهنتهم عندك. بصح ما في مانع ولو كانت من جنسها. فإنها شوي فإن رهنت بجنسها فهلكت سقط مثلها من الدين. تمام ما في شيء، لأنه لو كان مثل ما قلنا هذيك الخطرة فرس ومات سقط قيمته من الدين، طيب مثل حكايتها. لأن الاستيفاء حصل ولا فائدة في تضمينه بالمثل لأنه مثلي. إيه هذا أخي ضمني، انا راهن عندك 10 ليرات ذهب وهلك وعندك، بدي ضمنك ال10 ليرات ذهب، اخذ الرهن وبعدين وفيك ياهن دين. هذينك اللي كانوا امانه ورهنتهم عندك رهن هلكوا، انا بضمنهم للي هو لابني لغيره لكذا، ثم يدفعه اليه قضاء. ما في فائده، خلاص سقط الدين. وكذلك كذلك كل مكيل وموزون إن اختلفا في الجودة والرداء. ما عليه شيء، لأنه متى اتحد الجنس بجنسه سقط اعتبار الجودة والرداء، جيده ورديئه سواء، الجودة والرداء عندما يقابل بخلاف جنسه. مر عليه الصلاة والسلام على تمار يبيع تمرا ويشتري تمرا، ما هذا؟ قال له يا رسول الله أنا فقير وذو عيال. هذا الحديث سمعته من شيخنا أبو اليسر عابدي الله يرحمه، قال له فقير وذو عيال وعندي تمر جيد، إذا خليته عندي مونتي ما بيكفيني، عم أبيع مد بمدين بصار بيسع يعني بيكفينا طول السنة أنا وعيالي. قال للرسول بع هذا بثمن وابتع ذاك بثمن، عملوا عقدين. لأن الشرع أسقط اعتبار الجودة عند المقابلة بالجنس على ما مر في البيوع. قال ويصح برأس مال السلم وبدل الصرف لتحقق الاستيفاء، والمجانسة ثابتة في المالية فلا يكون استبدالا. أيوة، لأنه بدل الصرف وبدل رأس المال ما بيصح الاستبدال به. أيوة ايوه، ويصح برأس مال السلم رأس المال. أنا فلاح، جيت قلت لك ببيعك الآن 100 بنت قمح ب1000 ليرة سوري، متى ما طلعوا على البيت أنا بيسوا 2000 3000 الله أعلم. أنا هلأ عاوز مصاري، بدي أفلح، بدي أزرع، بدي أشتري محراد، بدي كذا، ما معي شيء بالمرة، ها تعطيني 1000 ليرة سوري لحتى أشتغل. بس بعتك مو أرضى، بعتك 100. هاي الآية أطول آية بكتاب الله نزلت فيه، في السلام، في السلام في ضمنها وجد الرهن. شو بعتك الآن 100 مد قمح ب1000 ليرة سوري، قلت لي اشتريت، شو شرطة؟ هاي اسمها سلم واسمها سلف، سلف بدك تدفع رأس المال الآن. إذا افترقنا لا عن قبض، لو طلعت أنا براد دكانتك هيك فسخة غبت عن نظرك ورجعت قبل ما تعطيني بطل العقد، طيب قلت لك هات الألف ليرة سوري، قلت لي استنى خلي قاعد قدامي، بعت أنت ابنك على البيت يجيب لك ال1000 ليرة سوري وأنا قاعد، ما افترقنا داخلي أنا. وقلت لك لك يا ده ابنك ما بعرف شو يطول ما عاد يجي، قلت لي أنا ثابت على بيعتي، خود أي بدل ال1000 ليرة سوري، هالسجادة هالسيارة، هالسيارة رهن، ولسعتني أنا وياك متصلان ما افترقنا، صح الرهن. لو هلكت السيارة ولما صارت بحوزتي من مسل بعقد ألماس، أعطيتني عقد ألماس، قلت لي خود هذا رهن، أخذته أنا وقع من إيدي راح، أو واحد سرقه مني راح، بكون أنا أخذت ال1000 ليرة، وإذا كان حقه أكثر بيكون أماني، وإن كان حقه أقل أخذت من ال1000 ليرة مقدار حقه. هيا هلا عم بشرح بس رأس المال السلام بدل الصرف بعدين من عيدة من أولها، لتحقق الاستيفاء والمجانسة ثابتة في المالية، أنه هذا مال وهذا مال، فلا يكون استبدالا، لأنه بدل رأس مال السلام ما بصح تستبدل به. مو أنا الفلاح، أنا قلت لك بعتك 100 مد قمح الله ب1000 ليرة سوري، قلت لي اشتريت، وأنا وأنت فاتح الدكان وحاطط السجاد وحاطط الحوائج الثمينة الغالية، قلت لك هات ال1000 ليرة، قلت لي استنى لعد الله اديني اخي حق السجادة، قلت لي 1000 ليرة، قلت لك اعطيني بدل بال السلام، ما بصح ببلي بقبض بعدين بشتري سجادة، ما بصح الاستبدال، الرهن مو استبدال، لانه الرهن عم تضمن به دينتك او المال اللي بدك تقبضه الان، فلا يكون استبدالا. فان هلك قبل الافتراق تم الصرف، شو قلت لك انا، انت اعطيتني العقد الماس، فات واحد ماهر بالسرقة عمل حاله عم يسأل كذا، هي شغلني بشغلي لهاني بشغلي، خطفوا مني ما عاد انت لك وينه راح. ايه انا اذا كان قيمته تعادل 1000 ليرة انا ابطل 1000 ليرة حكما، فالعقد تمام بيني وبينك، وبدي باخر الموسم جيب لك 100 بنت قمح شيء فيها شيء. فإن هلك قبل الافتراق تم الصرف، تم الصرف والسلام، وصار مستوفيا لتحقق القبض حكما. وهين كمان إذا قلت لك خذ هالليرة الذهب صرف ليها 10 مجيديات، قلت لي إيه بعت ابنك يجيب ال10 مجيديات، نفس المثال بينما يجي يعطيتني رهن، إذا هلك الرهن معي تم القبض، مو استبدال. أيوة طيب، فإن هلك إيه؟ فإن هلك قبل الافتراق تم الصرف والسلم وصار مستوفيا لتحقق القبض حكما، وإن تمام. وإن افترقا كلام تاني، وإن افترقا والرهن قائم بطلا، وإن افترقا جيت أنا داخل إيه مكان يجي ابنك لك عمي بدي أقوم صلي أذان الظهر وتم الرهن بعبي رحت على الجامع افترقنا، إذا فزيت معي أنت على الصلاة صلينا سوا ورجعنا سوا ما بطل العقد، لا انت تميت في دكانتك انا رحت بدي غير وضوئي بدي كذا لامر ما، متى افترقنا بطل العقد، عقد ايش؟ عقد السلام والصرف كلاهما. ثوي وإن افترقا والرهن قائم، يعني مو هالي بطلا لوجود الافتراق لا عن قبض، وإنه شرط فيهما على ما عرف. القبض شرط فيهما، الضمير فيهما لمن عائد؟ للصرف بدل السلام. قال ويصح بالدين الموعود حاجة. تعبت والله، تعبت الله يعطيكم. بالدرس ايه معلش يا سيدي، اذا كنت احضر درس الشيخ سعيد البرهاني الله يقدس روحه، يقرا سطر او سطرين وهي سطر سطرين جمله واحده بعدين يسكر، يشتغلوا بقى بايش؟ بالشيء الثاني، بالحضره، بالذكر، كله خير كله خير. ويصح ولا بالدين الموعود؟ تفضل.